تحمل المشقة. ليه؟ لأنك أنت لما تقول التكليف ما فيهوش مشقة يبقى خلاص يبقى معلوش ثواب، لأن هو عليه ثواب. ليه؟ مش ثواب لأداء العمل ذاته للطاعة، لأن في جزء تاني ثواب على المشقة نفسها. شفت إزاي؟ ثواب على المشقة نفسها. زي ما يقول يكلفوك مثلا في الشغل بتاعك وانت عادي يقول لك اطلع زيارة في الموقع بيديك فرق. ففي ثواب هنا على ايه؟ على لانك انت مش مفروض في الوصف بتاعك انك انت بتروح تقعد في المكتب تعمل شغلك، كونك تطلع بقى وتاخد عربيتك وتسوق وترجع هي نفس القصة. فهنا المشقة، فهنا المشقة، هنا نقطة مهمة. ليه بقول لكم؟ عشان بعد كده ليه؟ لانه بعد كده يتكلم على المشقة. هل الله سبحانه وتعالى في تكليفاته قصد إليها أم لا، وهل يصح أن احنا نقصد إليها أم لا؟ لأنه إذا ثبت أن هي هنا مثابة عليها وحدها يبقى القصد إليها ما ما ما يعني مطلوب، يبقى أنك أنت تقصد مشقة بالذات مطلوب. فهل هذا صح أم لا؟ هيتكلم عليه بعدين. فنقول يقال هنا الرد بقى هو يرد يقول التكليف أصلا مقصود به أمرين، القصد يقصد إما القصد للمشقة وهو باطل. ليه؟ ما ينفعش يقصد إلى المشقة ولا يقصد إلى المشقة في نفس الوقت، لأن احنا عارفين أن رب العالمين لا يقصد إلى المشقة، هذه معلومة أن ربنا سبحانه وتعالى لا يقصد إلى المشقة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، الأدلة الشرعية كلها بتقول الإيه المشقة، إن الله سبحانه وتعالى أراد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالأدلة الشرعية تدل على عدم قصد المشقة. فإذا كانت هنا بنقول إن ده هنا معناها إنه يقصد المشقة، التكليف يقصد المشقة، يبقى هنا إيه بيقع القصدين في عمل واحد، وده لا يمكن إيه اجتماعهم. واخد بالك؟ ولكن يمكن أن نتصور أمر وهو أنه هذه زي بالضبط الدواء مع الطبيب، ممكن نتصورها من باب زي بالضبط الطبيب يعلم ويعطيك الدواء أن الحقنة هتشكك هتوجعك، يعلم أنك أنت مثلا هيبقى مر شوية، ولكن هو فيه المصلحة فهو بيعطيهولك عشان النتيجة اللي هتترتب عليه، لكن هو لا يقصد هذه المشقة ابتداء، لا يقصد أنه يطول يديك الحقنة يقول لك أنا أديك الحقنة عشان أخرم لك إيدك ووجعك وعشان تخف. لا، هو بقولكش كده، هو أصلا هذا مش في قصده، هو يقصد إلى إشفائك أو يقصد إلى شفائك أو يقصد إلى تحسينك. فهذا هو الأمر هنا، لازم نفهمها كده، إنه القصد ما هوش إلى المشقة، ده هو القصد إلى المصلحة البحتة. أما المشقة إذا جاءت كشيء تابع في حدود المعتاد فهذا أمر طبيعي، لأن هذه من زي ما تقول من فطرة العمل أنه يحمل هذه المشقة. الجبلة أو الطبيعة، بلاش الجبلة لأنها تخصص بالإنسان، ولكن الطبيعة الذاتية التي يحملها العمل في ذاته تحمل هذا الجزء من المشقة المقدور عليه. وهو الثاني، أن التكليف يقصد إليه إما المشقة أو القصد إليه من حيث هو مصلحة للمكلف لا مشقة له، وهو ده الصحيح اللي هو ذكرناه دلوقتي، إن هو مقصود به المصلحة. أخونا فاهم الكلام ولا قليلا؟ طب احنا نحل المسألة. طيب ها؟ ما فيش مشكلة لأنه رازي هذا the book in Urdu. I speak Farsi so you don't have المفقات in Farsi. Yeah, okay. فنقول ان هذا هو القاضي. فيقال هذا امر اول، ان التكليف يقصد بامرين، اما قصد المشقه وهذا غير صحيح، او قصد المصلحه وهو الصحيح. الامر الثاني اللي نرد عليه بهذا الكلام اللي ذكرناه، التكليف الجوهر، ان علم الله سبحانه وتعالى لا يستلزم القصد في حق الشارع زي ما ذكرنا في مساله الطبيب، بل يستلزم القصد في المكلف. الشارع لا يقصد، الله سبحانه وتعالى لا يقصد المشقة، ولكن أنت حين تقوم وأنت تعلم أنه سينوبك لازم أقوم أتوضى وأصلي، حين تعلم أنك تفعل هذا وفيه بعض من الإخراج عن الهوى وفي بعض من المشقة، هذا متعلق بالنية، إذن أنت بتكتسب الثواب من هذا. شفت؟ فهنا تعلق المشقة ما هياش في الحياة بقصد الشارع، دي متعلقة بنية المكلف، أنه لو أخذها على أنها مشقة وغير ممكنة هذه مشكلة،

انه يحرم تبعا لهذه المقاييس، يحرم او يباح. شفت؟ يعني اذا كان واحد وهيموت، هيموت اذا ما باعش السلاح، لا يبيع السلاح، لان ده ضرورة. ما هو بيح لي اكل الخنزير ما فيش مشكلة. فاذا كان هيبيع السلاح وهو ويغلب على ظنه، بل يتيقن ان بيع هذا السلاح هيؤدي الى قضاء على على على قرية بأسمعها، لا يبيع السلاح وموت. يعني انت فاهم؟ زي موضوع التترس. يعني هو المشكلة هنا تأتي الى، واخد بالك ايش الحجم اللي بنتكلم، حجم المسألة. طيب شيخنا، لو اخذنا مثال اكثر واقعية يعني من حيث العمل. نعم شيخنا، سؤالي يأتي كثيرا خصوصا من جانب الاخوات، يعني مثلا اخت او حتى اخ يعني يريد ان يفتح محل لبيع مثلا ألبسة النساء التي هي عند الفساتين وكذا. نعم. في زمن مثل هذا الزمن الذي يغلب على يعني على الزبائن فيه يعني قصد التبرج يعني، لكن الأخت ربما تقول يعني أن الذي عليه أن أبيع بعدين يعني. لا، هذا ما هذا هذا هذا ما هو من هذا الباب حتى، يعني هذا لا يدخل تحت هذا الباب، لأنه أنت أصلا خد بالك ال ال ال لما بتبيع السلاح، السلاح له فايدة واحدة، يعني هو إن هو يقتل الغير سواء بحق أو باطل، ما إحنا ملناش داخل يقتل الغير. ال ال ال ال لكن ال ال الفساتين والألبسة هذه ما هي من هذا الباب، هذه ما هذا طبيعة الشيء نفسه، ها؟ طبيعة ليست محرمة، طبيعة مستوية الطرفين، يعني هي مستوية الطرفين، يعني السلاح بالذات في وقت الفتنة كمان ده بيزيد على طبيعته، لكن طبيعة السلاح ابتداء انه للأذى، حتى في الحروب، حتى في الجهاد، كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم، يعني هو أصلا طبيعة السلاح كره، لكن طبيعة الملابس ما هيش كره، طبيعة الملابس ده بالعكس دي مستحبة، لباس لكم، يعني ده ربنا خلق هذا عشان يغطي على عورات الناس وكذا. فهنا النظر بيتفاوت بين هذا وذاك، فأنا لا أعتقد أن هذا يدخل تحت هذه القاعدة ابتداء، ده هو يبيعه وهو مرتاح ما في أي مشكلة، يعني أنت فاهم إزاي؟ يعني طيب ما هو لو واحد اشترى ساعة وخدها وأصبح الساعة دي ظبطها هو علشان يقابل الجيرل فريند بتاعته، طب المال، فاهم؟ طبيعة الساعات ما لهاش دخل في هذا الموضوع ابتداء يعني، لكن في حاجات مخصوصة زي ما تقول لي مثلا بيع الميك اب، هنا بتتفاوت بقى الدرجة. وزي بقول لك، هي المشكلة هنا ايش؟ انه ما نقدرش نطلق حاجة واحدة على عامة يا اخواننا، هذه الفتاوى، هذا هو اصل الفتاوى، انك لازم تنظر الى، اذا تكلمت على الميك اب انت دخلت في تخصص اكتر بقى يؤدي الى الفتنة اكثر، لان الثوب العادي مش معمول، لكن الميك اب معمول ابتداء عشان يحسن شكل المرأة لكذا. لو دخلت بقى لأمور أخرى بتباع في الأسواق، جايز احنا كلنا نعرفها، مش نحطها في التسجيل، لكن هذه طبعا حرام، رغم انه ممكن تستخدم في الحلال، يعني بين المرء وزوجه ممكن، لكن ابتداء مش معقولة تقعد في محل تبيع الحاجات دي. شفت ازاي؟ او تتخصص في نوعية معينة زي مثلا أندروير او حاجة، تروح تقعد تتخصص في بيع الأندروير، هذا من باب آخر، وهو خدش الحياء وكذا والامور امور اخرى. فهو الانظار هذه لكن انا ما اعتقدش يعني لازم انت توازن. وذلك من اكبر الامور دقه في هذا الفهم، وده يفيدنا فيه جدا دراسه الفروق القرافي، هو انك تدخل المساله تحت القاعده اللي هو فيها، لانه كثير من الاخطاء بياتي من ادخال المساله تحت قاعده غير صحيحه. بارك الله فيك يا حبيبي، ما شاء الله عليك، جزاك الله خير يا حمزة، thank you. شوفي هيلز مي كمان ونأخذ شوية. الله عليك يا حبيبي، شفت الولد الجميل؟ قال لك بابا، البابا عمال he keeps talking all the time، فلازم إيه؟ next it. أنا لعل أخينا لطفي قصد نوع معين من الملابس. وهذا اللي إحنا تحدثنا عنه. الملابس هذه، الملابس أصلاً هي أصلاً مصنوعة أصلاً في أصلها للتبرج. لا، إذا مصنوع أصلا التبرج بحرم، يعني مثلا هذه الفساتين الغربية الآن التي يخرجون بها في الشوارع يعني. وأن البلوى بها آمنة يعني. هذه عادة الناس، هذه طبعهم، وهذا أصل فيها هذا. لا، أنا بتكلم على لا أنا بتكلمش على الفساتين الأصلات التبرج، الفساتين العادية، يعني في فساتين ما هي، يعني في فساتين مثلا تجدها يعني مثلا زوجاتنا مثلا كل زوجات المسلمين بيلبسوا في بيتهم ما بيلبسوش حجاب يعني ولا بيلبسوا نقاب الا اذا واحد فيكم بقى بيخلي زوجته تلبس نقاب في البيت هذا بنتكلم معاه لازم يروح دكتور لكن بنتكلم على بنتكلم على ناس طبيعيين اللي هو زوجاتهم بيلبسوا في البيوت يعني ملابس طبيعيه عاديه هذا النوع الطبيعي من الملابس ما في مشكله لكن الملابس اللي هي هيك وهيك ومن الظهر عريان والصدر لا هذا طبعا انا زي الاندر وير يعني هذا اندر وير ما هوش استعمال شغنا صوره هذه الملابس هل تشتبه مع صوره السلاح يعني بيع السلاح نعم ف خلوني هذا عشان الصلاه فنقول في الفصل في لا نزال نتحدث في الأمر الثالث في فصل هنا في الأمر الثالث وهو المشقة أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها هذا أمر هام جدا يجب أن نفهمه أن المشقة لا يجب أن يقصدها ليه لأنه إحنا قلنا في الأصل أنها مش غير مقصودة للشارع فلو قصدها المكلف أصبح يقصد إلى غير قصد الشارع ابتداء وهذا حرام انك تقصد الى غير ما يقصد الى الله سبحانه وتعالى لا يقصدها في التكليف نظرا لعظم اجرها وله ان يقصد العمل الذي يعظم اجره لعظم مشقته الفرق ولذلك ده بيؤكد النظره اللي انا نظرتها في الاول انك ان هم لا ينفكان فانت تقصد الى العمل العظيم لانه ستلازمه بالطبيعه مشقه عظيمه فتأخذ عليه الثواب العظيم ولكن ما تقصدش للمشقة لذاتها شفت ازاي ولكن هناك بعض حكايات أحوال بعض حكايات حدثت في صفحة مثلا 129 هناك بعض أشياء ده مثلا قال أنه مخالف لما في الصحيح هذا الكلام ليه لأنه مثلا جاء في حديث بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد جاء رسول الله وطلبوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إني بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب المسجد قالوا نعم رسول الله قد رزل فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم وفي رواية فقالوا ما كان يسر أن كنا تحولنا أو يسرنا فمثلا في الرقائق ابن المبارك أن رجل قال يا أهل السفينة قفوا 7 مرات فقالوا ألا ترى ما نحن فيه إن إحنا تعبانين والسفينة طلع نازلة وعندها دوار بحر قال لقضاه الله على نفسه أنه من عطش لله نفسه في يوم أيام الدنيا شديد الحر كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة قفوا قد يكون هنا المقصود بها أنه إما صلوا وإما صوموا أو كذا شغل يقفوا بس يقفوا رجليهم يعني فالمقصود هنا أنه وكثير بقى من أرباب الأحوال اللي هم بقى ليه الصوفية وكده ركبوا في التعبد مراكب طبعا الشيخ هنا الشاطبي يعني يعشق الحديث عن أحوال الأحوال جزاه الله خيرا ولكن طبعا يقول أنه كذا فهو هنا يقول هو يرد عليهم هو مثل الشاطبي أنه يتكلم عن أصبار الأحوال ولكن يرد عليهم برضه فقال ان هذا الكلام كنا نقول ان هذه الاحاديث مثلا حديث رسول الله في ركاب السفينه في بني سلمة هذا مثلا يدل على ان قصد المشقه مطلوب ان قال له خليكم في دياركم فنقول ان هذا الامر في الحقيقه فهم غير صحيح الحديث ولذلك هنا الظاهريه يا اخواننا وصغار طلاب العلم بتاع يقع على امور كهذه ويمسكوا فيها ولا يجمعوا بالأدلة ولا في أصول ولا في قواعد يرجعوا إليها الأمور هذا فائدة دراستنا لمثل هذه الكتب شفتوا ولهذا العلم فنقول أن أولا أن هذه إيه حكايات أحوال حكايات الأحوال ما هي هي المستثنى زي ما هندرسها بعد كده في باب العموم والخصوص إن شاء الله في الكتاب الثالث هي ما استثنية من العموم من العمومات استثنية لأنه خاص إما بحالة أو قضايا يسموها قضايا الأعيان أو حكاية الأحوال هي تصبح قضايا عين إن اختصت بفرد وحكاية حال إذا اختصت بمجموعة أو بحالة فقضايا الأعيان وحكاية الأحوال هي مستثنية من عموم الإيه